بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، ولكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في السنن، لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. وكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكان يقول في صلاته أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي فيما رزقتني. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه، ذكره أحمد. وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكمل التشهد الأخير يسلم، وهو يسلم صلى الله عليه وسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره كذلك. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على تسليمة واحدة، وروي أنه كان في صلاة الليل ربما قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدون أن يلتفت وهو مستقبل. لكن كل هذه الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة هذه أحاديث فيها بعض المقال، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عن يمينه وعن شماله. والعلماء اختلفوا هل التسليمتان من أركان الصلاة، أو واحدة إذا سلم عن يمينه فالثانية عبارة عن سنة أنما هي بلازمة، فهذا فيه خلاف بين العلماء. ولكن الأحوط أن الإنسان لا يترك، بل يسلم عن يمينه وعن شماله، فإن هذا أبلغ، وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتسليم. أما في حال التشهد فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، وهذا ما ذكره المصنف أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، والمعنى أنه يدعو في صلاته ولكنه في هذا الموطن في التشهد الأخير بعد أن يأتي بالتشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بالأدعية التي مر ذكرها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، وكان كذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان يقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكثر الدعاء صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده، ولكنه في السجود أكثر، وفي التشهد الأخير كذلك أكثر. وكان علم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في تشهده: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا كانت تدعيته صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم بعد ذلك يسلم. نعم. فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غاية ما يكون من الحضور، حضور الصلاة وخشوعه وكاملة، فإنه صلى الله عليه وسلم له الكمال المطلق في كل شيء، في عباداته وفي أخلاقه وفي تعليمه وفي إرشاده وفي مراعاته للناس، كان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الخلق الكامل، ولذلك وصفه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عظم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق العظيم الذي اتصف به صلى الله عليه وسلم إنما هو منحة من الله وفضل من الله، وسبب ذلك وأكبر أسبابه هو هذا القرآن العظيم، لأنه كي يتفهم القرآن ويعمل بمعانيه ويعمل بما فيه فهو صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكان يتخلق بأخلاق القرآن، والقرآن يذكر الأخلاق والآداب السامية ومعاملة الناس. فالقرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والقرآن الكريم يقول واعبدوا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر إلى آخر الآية، ثم يقول وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ثم يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقفوا ما ليس لك به علم، وإذا ذكر بخس المكاييل والموازين كل هذه. فالنبي يتأول القرآن ويعمل بأوامره، ينظر ماذا يأمره به فيفعله وماذا ينهاه عنه فينتهي عنه صلى الله عليه وسلم، فقد جبله الله على الخلق الكريم، ولذلك وصفه الله بهذا الخلق العظيم. نعم. وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه. نعم، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومراعاته، وقد جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف فيها من أجل مخافة أن أشق على أمه. فمع ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهو في الصلاة وهي قرة عينه الصلاة ما يجد من الخشوع لأنه يعرف أنه واقف بين يدي ربه، ومع ذلك لم ينسى مراعاة شعور المأمومين حتى ولا النساء ولا الأطفال، فكان يراعيهم صلى الله عليه وسلم ويراعي عدم المشقة عليهم ويعاملهم بالرفق واللين ويوصي أصحابه بذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يكون إمام قومه قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، فأمره أن يقتدي بالضعفاء. هكذا ينبغي للإمام أن يقتدي بالضعفاء وأن لا يشق على الناس، لسيما في بعض الحالات من برد أو حر أو مطر أو شغل، فينبغي أن يراعي شعور الناس ولا يثقل عليهم ولا يفتنهم في هذه العبادة العظيمة. ولذلك لما أطال القراءة معاذ رضي الله عنه قال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، فهكذا فعله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا معشر المسلمين أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لنا من حسن خلقه ومن حسن معاملته نصيب صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتعرف هديه ونتعرف سنته صلى الله عليه وسلم ونتعرف أقواله وأفعاله من أجل الاقتداء به، لا لمجرد بس العلم فقط، لأن المقصود من العلم العمل. ما هو المقصود أن الإنسان يكون عالم فقط؟ لا، ليكون عالما عامل ويحث الناس على العمل، هذا هو المطلوب من المسلمين. وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها، وكان يصلي فيجيء الحسن والحسين رضي الله عنهما فيركبان على ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره، وكان يصلي فيجيء عائشة رضي الله عنها فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلاه، وكان يرد السلام بالإشارة. نعم، هذا خلق صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة في هذه العبادة العظيمة. كان يحمل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في صلاة الفريضة يصلي بالناس، وأتت وهي صغيرة وحملها صلى الله عليه وسلم على كتفه، فإذا انتهى من القراءة وأراد الركوع وضعها، أراد السجود وضعها، فإذا قال حملها ووضعها على كتفه. فهل يمكن أن تجد أحسن خلق من هذا الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أمام الناس؟ فأخذ العلماء من هذا فوائد عظيمة، منها حسن خلق صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أحد أن يدركه، لكن ينبغي أن نحاول الاتصال به صلى الله عليه وسلم. ومنها أن مثل هذا العمل قليل لا يؤثر في الصلاة ولا يبطلها، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة، وهو الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو حمل الإنسان شيء وضعه وهو في الصلاة لا يؤثر عليه، وأن تقييد من قيد ثلاث حركات في الصلاة تبطلها هذا ليس عليه دليل، لأنه صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه ويضعها ويشيله. وكان مرة صلى الله عليه وسلم صلى وهو على المنبر ونزل القهقرة، نزل وراء وسجد وقام وطلع على المنبر وكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعرفوا صلاتي، من أجل علم الصحابة كيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الحركة البسيطة أنها لا تؤثر في الصلاة ولا تبطلها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أن يلف عمامة عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، وكذلك في صلاة النافلة كان يصلي وربما استأذن عليه علي رضي الله عنه فتقدم وفتح الباب، وربما فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة فيتقدم خطوات ويفتح الباب ويرجع إلى مكانه. فكل هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه الحسن والحسين وهو ساجد ويركب على ظهره وينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يطيب خاطره ينزل ويقوم عليه الصلاة والسلام إلى صلاته. فهذا غاية ما يكون في حسن الخلق، وفي غاية ما يكون من حسن المعاملة، مع أن هذه معاملة أطفال لكن يجبر بخطرهم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا خلقه مع أكبر الناس ومع أصغر الناس ومع النساء ومع الأطفال، فعلى جانب كبير من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتصف بهذا. ولذلك لما دخل عليه رجل من كبراء العرب وكان عنده الحسن وقبله صلى الله عليه وسلم قال أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو عملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ تبين أن الرحمة للأطفال وتكبير الأطفال وممازحتهم وإدخال السرور عليهم هذا من ثمرات الرحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة هذه لها نتائجها الطيبة، وإذا اتصف قلبك بالرحمة الله سبحانه وتعالى يعاملك بهذه المعاملة، الله يلطف بك سبحانه ويرحمك. ولذلك في قصة الرجل أو المرأة البغي من بني إسرائيل لما كانت في شدة العطش ووجدت بئرا ونزلت وشربت من البئر، ولما خرجت من البئر رأت كلبا يعض الثرى من شدة العطش، فلما رأت ما به من شدة العطش نزلت في البئر وملأت خفها وأمسكته بفمها حتى رقت وأسكت الكلب، فشكر الله لا فغفر لها مع أنه كلب. ولذلك كان الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بهذا قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ كبير من نصيب خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن يحمل نفسه على التواضع وعلى الرحمة، ولا يكون من الناس المتكبرين. وإن كان بعض الناس يرى أن العظمة وأن التكبر يراها من صفات الرجولية هذا خطأ، الرجال هم اللي يرحمون الناس وهم الذين يرفقون بهم، فتجد بعض الناس يتعزز ويترفع على الناس ويظن أن هذه رجولية، لا ليست برجولية، هذا عنف وشدة. ينبغي للإنسان أن يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام ويتواضع للناس ويرحمهم، يرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، هذا الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما حديث من أشار في صلاته فليعدها فحديث باطل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ربما أتاه الإنسان وقال السلام عليكم فإذا سلم عليه أشار بيده، أشار بيده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى رد السلام، لأنه في الصلاة لا يتكلم لكن يشير بيده صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ربما أنه ترك ذلك فإذا سلم رد عليه قال عليكم السلام إذا انتهى من صلاته. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا سلم عليك وأنت في الصلاة فلك الخيار بأحد أمرين، إما أن تشير بيدك إشارة إلى أنك رديت عليه السلام، وإما أن تؤجل ذلك حتى تسلم، فإذا سلمت من صلاتك تقول وعليكم السلام، فلك أن تفعل أحد الأمرين. نعم. وكان ينفخ في صلاته ذكره أحمد، وكان يبكي فيها ويتنحنه لحاجة. ربما تنحنح لحاجة، لو أحد دق الباب عليه تنحنح ليعرف أنه في صلاة، وأحيانا يسبح ليعرف أنه في صلاة، وأحيانا يبكي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته، وأحيانا ينفخ وهو في صلاة عليه الصلاة والسلام، فكل هذا لا يؤثر. نعم. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. نعم، هكذا أيضا من خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه يصلي وهو حافي ما عليه النعال، ويصلي وهو لابس الكفين، ويصلي وهو لابس النعلين، فهذه سنة عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن ينكر على من دخل المسجد وهو لابس النعلين، ما ينبغي أن ينكر عليه إلا إذا كان فيهما أذى فلا، أو يتخطى رقاب الناس فلا ينبغي يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم، لأنه منهي على التخطي، فكيف إذا لبس نعليه وتخطى رقاب الناس زيادة أذيه، فالنبي نهى عن تخطي رقاب الناس، ولا سيما إذا كان المتخطي منتعلا فهذا زيادة أيضا احتقار الناس وزيادة أذية لهم، والنبي نهى عن هذا. وبعض الناس يرى أن الصلاة في النعلين أنه من كماله، النبي أذن بالصلاة في النعلين وقال صلوا لمخالفة، ولذلك النبي ما كان يلتزم الصلاة في النعلين دواما، صلى بالنعلين وصلى بدون نعلين وصلى بالخفين، فلهم من تمام الصلاة أنك ماذا ما صليت بنعالك تكون صلاتك ناقصة، لا لا هذا ليس من كمال، ولكنه ينبغي أن تفعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي بنعليك وأن تصلي بدون النعلين وأن تصلي وعليك الخفين، وهكذا أن تتحرى ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. والنبي أمرنا بمخالفة اليهود، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين صليت بنعالك حصلت لك مخالفة اليهود، ولا يلزم من ذلك أن تستمر على سبيل الدوام على هذا، مع أنه إذا أردت وصلت المسجد ينبغي لك أن لا تدخل بنعليك في المسجد حتى تقلبهما وترى أنهما نظيفتهم ولا فيهما شيء، جاز لك الدخول، إذا كان فيهما أذى أو قدر فلا يجوز حتى تنظفهما. فأما إذا مثل ما يفعل بعض الناس جزاهم الله خير يظنون أنه فهو يدخل ويلبس نعله ويتخطى رقاب الناس وربما نعليه تمس آذان الناس وأكتافهم، هذا ما هم من الأدب ولا هم من اللائق. النبي ما أمرك أنك تؤذي الناس، النبي أمرك أنك تصلي بنعليك مخالفة اليهود، ولا يلزم من ذلك أنه في كل صلاة. فأم إذا حصل فيه أذية فالنبي نهى، لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد أذيت. أما إذا ما في تخطي لرقاب الناس وأمكنك أنك تؤدي الصلاة في النعلين عملا بالسنة فهذا لا بأس به. وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر، وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الواحد إذا ستر عليه الصلاة والسلام عورته ما الذي هو من فوق السرة إلى الركبة صحة الصلاة، وغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في ثوبين، يلبس عليه الصلاة والسلام الإزار ويلبس عليه الرداء، هذه ثوبين، الإزار يعتبر ثوب والرداء هو الثوب الثاني، فكان يصلي في ثوبين صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يصلي المرء في أحسن ثيابه، ولا سيما إذا كان في المسجد وبين جماعة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو المراد عند كل صلاة، فهو الصلاة. أما إذا كان الإنسان في بيته ولا عنده أحد فهو لو اقتصر على الإزار وصلى ما فيه بأس، لأن النبي اقتصر عليه وصلى جابر رضي الله عنه وعليه إزاره فقط وثوبه معلق على الوتد عنده ما يقدر، ولما قال له بعض الشباب الذين عنده أتصلي هكذا قال نعم، أردت لأعلم الجاهل مثلك أن هذا لا بأس به، هذا فعله جابر رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن لا يكون متزمت، ولا ينبغي أن يكون لا أن يشوف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة أو مرتين لا تنكر على من خالفه الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي لك، ولكنه ينبغي للإنسان أن يتنظف في المجامع مثل ما أمر النبي، وأن إذا أمكن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه أمام الناس من أجل أنه ما يضايق أحد ولا يؤذي أحد بروائحه، ويكون أيضا لباسه لباس أمام الناس لباس طيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند الصلاة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس الزينة في الجمعة وفي مجامع الناس والاغتسال والتنظف والتطيب لئلا يؤذي إخوانه المسلمين بذلك. هل يجوز لرجل أن يؤتر الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟ إيش؟ يقول هل يجوز لشخص أن يؤتر في الليل ثم يصلي القيام بعد الوتر؟ المهم أن الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة، فإن كنت ممن يصلي صلاة النافلة وصلاة الليل قبل أن تنام فإذا صليت فأوتر قبل أن تنام، وإن كنت معتادا أنك تصلي آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإن كنت تخشى أنك ما تقوم آخر الليل، أحيانا تقوم وأحيانا ما تقوم ودك تحتاط، فتوتر في أول الليل. وإذا قدر لك القيام آخر الليل افصل ما يتيسر لك ولا يحتاج وترا ثاني ما دامت أنك أوترت أول الليل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من يفعل ذلك ومنهم من يفعل هذا، فكان بعض الصحابة يوتر أول الليل احتياطا، وبعض الصحابة يوتر آخر الليل ثقة بقيامه. فكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر آخر الليل، وكان عمر رضي الله عنه يحتاط ويوتر أول الليل، لأن عمر رضي الله عنه معروف بالحزم في كل شيء، فمن حزمه أنه يوتر قل ما أدري أنا أستيقظ أو ما أستيقظ، فهو يوتر أول الليل. أما أبو بكر رضي الله عنه فالمعروف عنه أنه يوتر آخر الليل. فأنت مخير وأنت أدرى بنفسك، إن كان يغلب على ظنك أنك تقوم فالوتر آخر الليل أفضل، وإن كان يغلب على ظنك أنك ربما ما تقوم فينبغي لك أن تحتاط لوترك وأن توتر أول الليل. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.